إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فقد وصلنا إلى مبحث الإجماع من نظم الورقات، فقال الناظم رحمه الله: باب الإجماع. قال: هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكري على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث، واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة، وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبلا. ثم انقراض عصره لم يشترط أي في انعقاده، وقيل مشترط، ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع، وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد، ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال، وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل. هذه الأبيات تتعلق بمبحث الإجماع، ومبحث الإجماع كما قلنا من الأهمية بمكان، ولذلك كان الغصة التي تقف في حلوق المبتدعة وفي حلوق المحرفين والمغيرين لدين الله سبحانه وتعالى، ففي كل حكم يريدون تحريفه تقول: قد قام إجماع المسلمين على كذا. فالإجماع هو حائط الصد الذي يصد هؤلاء عن كل تحريف لدين رب العالمين، ولذلك بعض العلماء جعله أقوى الأدلة، جعل الإجماع أقوى الأدلة، قالوا: لأنه لا ينسخ، لأنه لا ينسخ بخلاف الكتاب والسنة، بخلاف الكتاب والسنة فلا يدخله نسخ ولا تأويل، لأن الإجماع دلالته من جهة المعنى قطعية، أجمعوا على حرمة كذا، أجمعوا على وجوب كذا، لكنهم أخروه في مباحث الأصول إلى ما بعد الكتاب والسنة، لأنه لابد له من مستند، لابد له من مستند، فمستند الإجماع آية في كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آية وحديث. طيب، ما معنى الإجماع؟ قال: هو اتفاق كل أهل العصر. الإجماع في اللغة يأتي بمعنى العزم وبمعنى الاتفاق، يأتي بمعنى العزم وبمعنى الاتفاق، كما قال الله عز وجل على لسان هود وهو يخاطب قومه، قال: فأجمعوا أمركم، يعني اعزموا أمركم، اعزموا أمركم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع النية بالليل. ما معنى يجمع النية؟ يعني يعزم. فالإجماع يأتي بمعنى العزم، ويأتي بمعنى الاتفاق، يأتي بمعنى الاتفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي لا تتفق أمتي على ضلالة. والمعنى الثاني هو الأقرب المراد هاهنا، المعنى الثاني الذي هو الاتفاق هو الأقرب المراد هاهنا. لماذا؟ لأن المعنى الأول الذي هو العزم يتصور من واحد، يتصور من واحد، أما الإجماع فهو اتفاق كما سيأتي في المعنى الاصطلاحي، فالاتفاق يكون من اثنين فصاعدا، وأما العزم فيتصور من واحد. إذن المعنى الأقرب للمعنى الاصطلاحي هو المعنى الثاني الذي هو الاتفاق. طيب، الإجماع قال: هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. إذن هو حد، هذا هو حد الإجماع في الاصطلاح، اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. اتفاق، إذن لو وقع في المسألة خلاف فلا يقال إن المسألة فيها إجماع، لا يقال إن المسألة فيها إجماع، لابد أن يتفقوا جميعا، لابد أن يتفقوا جميعا حتى يقال إن في المسألة إجماعا، لأن الصواب قد يكون مع الأقل، الصواب قد يكون مع الواحد الذي خالف الجماعة. ويدل على ذلك واقعة أسرى بدر، فالصواب كان مع عمر رضي الله عنه، صحيح، ولذلك نزل القرآن بقول عمر. فالإجماع لابد أن يكون اتفاقا من مجتهدي هذه الأمة، يعني كل مجتهد، ولذلك قال هو اتفاق كل أهل العصر، كل أهل العصر يعني علماء العصر، علماء العصر، فهذا يخرج به المقلدون والعوام، المقلدون والعوام. طب والناس اللي في الميادين دي، ها ده مصر كلها في الميادين، مصر كلها خرجت، من هم مصر؟ دي مسألة شرعية، إذن العبرة فيها بماذا؟ العبرة فيها بكلام أهل العلم، العبرة فيها بكلام أهل العلم، لكن هؤلاء لا يفقهون. فالعوام والمقلدون وغير علماء الشريعة، يعني ما تجليش برأي واحد نحوي من علماء النحو أو عالم في الرياضة والفيزياء والكيمياء وتقول خالف فلان، نقول مخالفته تصلح في الباب الذي ها هو ماهر فيه، صح، لكن في الشرعيات لا عبرة بغير خلاف ها المجتهدين من هذه الأمة. يتفقون على ماذا؟ أولا هو قولنا من هذه الأمة، هذا فيه ماذا؟ أنه لا عبرة بمخالفة غير هذه الأمة، لا عبرة بمخالفة غير هذه الأمة، لأن الإجماع حجة في هذه الأمة فقط، الإجماع حجة في هذه الأمة فقط، لأن الله عز وجل عاصم هذه الأمة فقط من أن تجتمع على ضلالة، من أن تجتمع على ضلالة، وغيرهم من الأمم غير معصومين من الاجتماع على ضلالة، ولذلك أجمعت اليهود والنصارى على قتل عيسى، أجمعت اليهود والنصارى على قتل عيسى، أجمعوا على ذلك، لكن النصارى يقولون قام في اليوم، قال مات على الصليب وقام في اليوم الايه، في اليوم الثالث، صحيح، والقرآن جاء بتكذيبهم، قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فكذبهم القرآن. وكذلك جاء في الحديث ما يدل على أن هذه الأمم قد تجتمع على خلاف الحق، فجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون، وجاء في هذا الحديث أن كل أمة من اليهود والنصارى اجتمعت على تفضيل يوم، فاليهود اختاروا السبت والنصارى اختاروا الأحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة قال هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه وهدانا إليه، اختلفوا فيه وهدانا، إذن أجمعوا على باطل، وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. إذن هؤلاء العلماء لابد أن يكونوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمعون على ماذا؟ على حكم شرعي، يجتمعون على حكم شرعي، ولذلك قال على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا، ثم مثل بذلك أو لذلك قال كحرمة الصلاة بالحدث، على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. هل تجوز الصلاة مع وجود الحدث؟ لا تجوز. ما الدليل على ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، صحيح؟ طيب الدليل ها هنا دليل من الكتاب والسنة، وقام الإجماع على ذلك تأكيدا لحكم مسألة، تأكيدا لحكم المسألة. إذن لا يقال طالما أن هناك دليلا في المسألة فلا حاجة للإجماع. نقول إن الإجماع يؤكد حكم المسألة ويقطع النزاع، ويقطع النزاع، لأن الإجماع كما قلنا لا يحتمل تأويلا، لا يحتمل تأويلا. إذن لابد أن يجمعوا على حكم شرعي حصل في زمانهم، حصل في زمانهم، سواء كان هذا الحكم إثباتا أو نفيا. يعني أجمع العلماء مثلا، أجمع العلماء في زمننا هذا على صحة وجواز الطهور من الماء المعالج. الماء يعني يأتون بماء المصارف ويعالجونها ويجعلونها كهذا الماء، هل يجوز لنا أن نتطهر بها؟ لو قلنا إن العلماء أجمعوا على هذا الحكم على الجواز، هذا الماء ها لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، وصار كالماء الذي نشربه، فأجمعوا على ذلك. هذا مجرد مثال، أجمعوا على ذلك. قد يكون في المسألة من خالف، لكن الصحيح أن ذلك جائز، وفي ذلك قرارات المجامع العلمية، لكن مجرد مثال على أمر في عصرنا هذا، أجمعوا على ذلك. هنا أجمعوا على إثبات أمر أم على نفيه؟ على إثبات أمر، على جواز التوضؤ أو الوضوء من ذلك. وقد يكون الإجماع على نفي شيء، يعني أنه لا يجوز أن نتطهر بكذا مثلا، أجمعوا على أنه لا يجوز شرب الدخان مثلا، فالإجماع قد يكون على حكم ثابت أو على حكم منفي، أو على حكم منفي. يشترط في الإجماع شروط أربعة، يشترط في أهل الإجماع شروط أربعة: أن يكونوا مسلمين، فلا يدخل في ذلك غير المسلم، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا عن دين الإسلام، لا يدخل في ذلك، لأن الله عز وجل قال: ويتبع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وهذه الآية دليل على حجية الإجماع. وكذلك أن يكونوا من أهل الاجتهاد، فالمقلدون والعوام تبع لأهل الاجتهاد. وكذلك أن يكونوا أحياء، وأن يكونوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لعله داخل في الشرط الأول الإسلام، وأن يكون الإجماع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا إجماع حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحجة في ماذا؟ في الكتاب والسنة، فالإجماع لا يكون إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل على حجية الإجماع قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ووجه الاستدلال أن الله تعالى توعد من خالف سبيل المؤمنين بالعذاب، فوجب اتباع سبيلهم، وذلك لأن هذا السبيل حجة، وقد ذكروا عن الشافعي رحمه الله أنه سئل عن حجية الإجماع، يعني أين الدليل على حجية الإجماع في كتاب الله، فذكروا أنه مكث في بيته 3 أيام لا يخرج، يقرأ القرآن ويعيد النظر المرة بعد المرة في النظر المرة بعد المرة في القرآن، حتى خرج وأجاب السائل بهذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكذلك مما يدل على حجية الإجماع قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فمفهوم هذه الآية أنه إن لم يقع نزاع في حكم من قبل الأمة فلا حاجة للرد إلى الله ورسوله، لأن الله عز وجل عصم هذه الأمة من أن تجتمع على ضلالة. لكن متى يكون الرد إلى الله والرسول؟ عند الخلاف، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، فنرجع إلى الدليل، هو الذي يرجح، هو الذي يبين حكم المسألة. لكن لو أجمع العلماء على حكم معين على حرمة أو حل، فنقول هذا يدل على حدية كلامهم وعلى حدية ما انتهوا إليه، لأن الله عز وجل لا يجمع هذه الأمة على ضلالة. وكذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ومعنى الوسط العدل الخيار، وهذا معناه أن الله عز وجل عصمهم من الخطأ فيما أجمعوا عليه، فيما أجمعوا عليه. فإن قال قائل المراد ها هنا وسطيتهم في الآخرة، وسطيتهم في الآخرة، فنقول ليس هذا هو المراد، هم وسط في الدنيا والآخرة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم وسط في الدنيا والآخرة، وإلا فإن جميع الأمم يوم القيامة تكون عدولا. هل يكذب أحد يوم القيامة؟ الجميع سيقول الحق وينطق بكلمة الحق، فدل ذلك على أنهم وسط عدول خيار في هذه الدنيا، وكذلك هم في الآخرة. ومما يدل كذلك على حدية الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا مما كتبه الله عز وجل لهذه الأمة كونا وقدرا، كونا وقدرا، فقدر الله عز وجل أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. ومما يدل كذلك على حدية الإجماع قول عبد الله بن مسعود فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح، ومثل هذا لا يقال بالرأي، وقد قال ذلك في استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد وقع ذلك بالإجماع، وقع ذلك بالإجماع. طيب، قال واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة، أظن البيت واضح، لأن الله عز وجل عصم هذه الأمة من أن تجتمع على ضلالة. قال وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبلا، فالإجماع يجب الأخذ به على أهل العصر الثاني بالنسبة لعصر أهل الاجتهاد. يعني لو أن العلماء أجمعوا على حكم مسألة في هذا العصر، فجاء العلماء في العصر الذي بعده لابد أن يأخذوا بالحكم الذي أجمعوا عليه، لأن الله عز وجل لا يجمع الأمة على ضلالة. فإذا أجمع الصحابة على حكم شرعي لا يجوز للتابعين أن يأتوا بحكم يخالف حكم هذا الإجماع، وهكذا إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، ولأن الإجماع يمنع من حدوث خلاف، يرفع الخلافة في المسألة. قال وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل، يعني أتى، ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده، وقيل مشترط، وقيل مشترط، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي هل يشترط انقراض العصر للقول بالإجماع؟ يعني ما معنى انقراض العصر؟ انقراض أهل العصر، يعني هل يشترط أن يموت جميع أهل الإجماع حتى يكون إجماعهم حجة؟ يعني إحنا اللي قاعدين في المسجد كده نحن المجتهدون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعنا على حكم معين أنه حلال، متى يكون هذا الإجماع حجة؟ هل بمجرد الاتفاق أم لابد أن نموت أجمعون؟ ها، نقول هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. قول جمهور أهل العلم أنه لا يشترط انقراض العصر، لا يشترط انقراض العصر، ولا يشترط موت أهل الإجماع، لا يشترط موت أهل الإجماع، والإجماع ينعقد بمجرد الاتفاق ولو للحظة، لأن الله عز وجل عصم هذه الأمة من أن تجتمع على ضلالة، عصم هذه الأمة من أن تجتمع على ضلالة. هذا أولا. وثانيا، لأن أدلة حجية الإجماع ليس فيها ما يوجب انقراض العصر. أين في هذه الأدلة التي ذكرناها ما يشترط انقراض العصر وموت المجمعين؟ صحيح. ولأن الإجماع في أصله اتفاق، في أصله اتفاق، فمتى حصل الاتفاق؟ ها، وقع الإجماع، وقع الإجماع. ولذلك كان التابعون يحتجون بإجماعات الصحابة قبل موت الصحابة، كانوا يحتجون بإجماعات الصحابة قبل موت الصحابة. وكذلك لو أننا قلنا إن انقراض العصر شرط في انعقاد الإجماع قلنا لمن عقد إجماع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لماذا؟ ها، لأنه ما من عصر إلا ويولد فيه مجتهد جديد، وهذا المجتهد قد يخالف الذي أجمع عليه، فيموت اثنان أو ثلاثة فيخرج مجتهد جديد يخالف في المسألة، ثم يخرج واحد بعده يخالف في المسألة، وهذا يؤدي إلى تعذر انعقاد الإجماع، تعذر انعقاد الإجماع. ولذلك قلنا إن القول بشرطية انقراض العصر هذا قول ضعيف، وهو خلاف قول الجمهور. ولذلك قال الناظم هاهنا: ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقادي وقيل مشترط. وقيل هذه تشير إلى ضعف هذا القول، قوله قيل تشير إلى ضعف هذا القول، وهو قول بعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد. قالوا يشترط لأنه قد يرجع بعض المجتهدين عن رأيه، قد يرجع بعض المجتهدين عن رأيه. فنقول طالما أنهم أجمعوا على حكم مسألة لا يجوز لهذا الذي أجمع معهم أن يرجع عن رأيه، أن يرجع عن رأيه. لماذا؟ لأن الله عز وجل عصم هذه الأمة كونا وقدرا، يوفق الله عز وجل هذه الأمة أن تجتمع إذا اجتمعت على الحق، لا تجتمع على ضلالة. قال: ولم يجز لأهله أن يرجعوا. يعني ما المقصود بأهله؟ أهل الاجتهاد، من أجمع منهم لا يجوز له أن يرجع عن قوله في المسألة طالما أنه كان من المجمعين. ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني، يعني على القول الثاني باشتراط انقراض العصر، فليس يمنع. وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد. خلاص خد عندك بك. خلاص، ماذا عن هذا الذي ولد فكبر فشب فصار مجتهدا فخالف؟ فعلى قولكم يتعذر الإجماع، وعلى قولكم لابد أن نعتبر هؤلاء. لكن هذا القول كما قلنا قول ضعيف. ثم قال رحمه الله: ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال، وقول بعض حيث باقيهم فعل، وبانتشار مع سكوتهم حصل. هذا أنواع الإجماع، هذه الأنواع التي ذكرها هي أنواع الإجماع. فهناك إجماع قولي، هناك إجماع قولي وهو أقوى أنواع الإجماع، أقوى أنواع الإجماع. أن يقولوا جميعا في المسألة حرام، حلال، يجوز، مباح، أن ينطقوا بذلك أجمعوا بناء على ما استندوا إليه. قلنا الإجماع لابد أن يكون له مستند من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء علمنا هذا المستند أو لم نعلمه، أو لم نعلمه. فالنوع الأول من أنواع الإجماع وهو الإجماع القولي، الإجماع القولي. ولذلك قال: ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال. وهذا هو النوع الثاني، أن يجمعوا على فعل شيء ما، أن يجمعوا على فعل شيء ما. يعني أن يمتنعوا عن طاعة شيء أو أن يجمعوا على طاعة شيء أو فعل شيء، فهذا يدل على جوازه أو على منعه، فيقع الإجماع بفعلهم. والنوع الثالث قال: وقول بعض حيث باقيهم فعل، يعني بعضهم يقول وبعضهم يفعل، فهو إجماع قولي فعلي، إجماع قولي فعلي. قال: وبانتشار مع سكوتهم حصل، وهذا هو النوع الرابع، هذا هو النوع الرابع، وهو الإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي، وهو أن يقول بعض المجتهدين قولا أو أن يفعل بعضهم فعلا مع انتشار ذلك في الباقين وسكوتهم مع قدرتهم على إظهار الموافقة أو الإنكار، لكنهم لم يظهروا موافقة ولا إنكار. طيب، هذا النوع فيه خلاف، هذا النوع فيه خلاف، فالجمهور على أنه إجماع سكوتي، على أنه إجماع سكوتي، وأن الساكت ينزل منزلة الراضي، خاصة إذا مضت عليه مدة كافية يستطيع من خلالها أن ينظر في القول والفعل، فينظر في القول والفعل وليس عنده ما يمنعه من إظهار رأيه، ومع ذلك يسكت، فيدل ذلك على أنه يوافق في النفي أو الإثبات. فالجمهور على أنه حجة كذلك، على أنه حجة وأنه إجماع، لكن هذا بشرط ماذا؟ بشرط أن ينتشر هذا القول أو أن ينتشر هذا، أن ينتشر هذا الفعل، أن ينتشر هذا الفعل. طيب، الإجماع كما قلنا لابد له من مستند، قال الزركشي في البحر المحيط، قال: ولا بد له من مستند، لأن أهل الإجماع ليست لهم رتبة الاستقلال بإثبات الأحكام، وإنما يثبتونها نظرا إلى أدلتها ومأخذها، فوجب أن يكون عن مستند، لأنه لو انعقد من غير مستند لاقتضى إثبات الشرع عن النبي صلى الله عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لو أثبتنا الإجماع من غير مستند هذا فيه تشريع بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو باطل، لأنه لا يجوز القول في دين الله بغير علم، فدليل الإجماع هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يجوز أن ينعقد الإجماع بناء على قياس، يعني يقيس المجتهدون أمرا على أمر ثم يجمعون على حكم لهذا الفرع الذي هو المقيس، هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ نعم، يجوز ذلك، يجوز ذلك، ومثلوا له بالإجماع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه، قياسا على لحمه، لأن الآية جاءت في لحم الخنزير، ماذا عن الشحم؟ قاسوه على اللحم. وكذلك مثلوا له بالإجماع على تحريم القضاء على الحاقن وعلى الجائع قياسا على الغاضب، يعني الحديث جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان، هذا الحديث لا يقضي القاضي وهو غضبان، هذا الذي جاء في الحديث، ماذا عن الحاقن؟ الحاقن الذي يحبس بوله، هل يجوز له أن يقضي؟ هل يجوز له أن يقضي وهو جائع؟ بالإجماع لا يجوز، بالإجماع لا يجوز. طب هذا الإجماع مستنده ماذا؟ القياس، قياسا على الغضبان، لأن هذا يمنعه من الحكم الصحيح ويشوش عليه فكره، وعارض ذلك بعض العلماء في هذا القياس، يعني أن الإجماع قد ينعقد بناء على القياس، قالوا لأن هذا ليس من القياس بحد المعروف، وإنما هو نفي للفارق، نفي للفارق، وهو ما يسمى بالقياس الجلي، يعني هو أقرب لدلالة النص من القياس، لأن العلة واحدة، العلة واحدة وظاهرة جدا. فالإجماع كما قلنا لابد له من دليل ولا يشترط فيه انقراض العصر. ولذلك قال ابن تيمية وأختم بذلك، قال: وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحدهم أن يخرج عن إجماعهم مطلقا، سواء كان من أهل الإجماع أو عموم الأمة إلى أن تقوم الساعة. وهذا يرد به على من؟ على الذين يقولون ببدعية النقاب، على الذين يقولون إن الختان عادة. أين هذا في كلام العلماء؟ إجماع العلماء منقول خلفا عن سلف على أن هذا من أحكام الشريعة، على أن هذا من أحكام الشريعة. فإذا خالف الواحد من هؤلاء دل ذلك على أن خلافه راجع إلى الهوى وليس إلى الدليل. ووالله لقد رأيت، وهذا الذي يقول هذا الكلام في معرض الكتاب الماضي، رأيت له موسوعة في فقه شيخ الإسلام ابن تيمية، موسوعة هو الذي يشرف عليه في فقه شيخ الإسلام ابن تيمية، من 3 أو 4 مجلدات فتحتها لأتأكد بنفسي في كل مسألة يقول: وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا في هذه المسألة، بعد أن ينقل كلام العلماء، وهذا هو الذي دل عليه الحق وهو القول الصحيح. ثم هو الآن يطعن في ابن تيمية وفي كلام ابن تيمية ويصفه بأنه كذا وكذا، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قلنا هذه الإجماعات المنقولة غصة في حلوق هؤلاء، يود هؤلاء لو مسحوها ومحوها من هذه الكتب التي حفظتها لنا ودونتها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مسألة أخيرة مهمة قبل أن ننهي، هل يمكن الاطلاع على الإجماع الآن؟ يعني هل يمكن لنا أن نقطع بأن مسألة معينة أجمع عليها العلماء في عصرنا الحاضر؟ نقول هذا صعب جدا، هذا صعب جدا. لماذا؟ لاتساع رقعة الإسلام وانتشار العلماء والمجتهدين وتعذر النقل عن كل هؤلاء. ولذلك قد ينقل الواحد عدم الخلاف، أنه لم يجد من خالف في هذه المسألة، أما أن يقطع بالإجماع فهذا متعذر، بخلاف إجماع الصحابة، فإجماع الصحابة مقطوع به وهو أقوى أنواع الإجماع، وهذا الذي قاله الزركشي رحمه الله. لكن وجود الإجماع هذا ممكن، وهذا عليه الدليل، وقعت إجماعات كثيرة جدا ونقلها غير واحد من أئمة المذاهب. ماذا عن قول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب، من ادعى الإجماع فقد كذب؟ وهذه مقولة منقولة مشهورة عن الإمام أحمد، وقد احتج بها علينا من أنكر الإجماع في مسائل كمسألة جواز الخروج، فيقولون: قال أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، وهذا يدل على عدم حجية الإجماع، مع أنه هو في خاصة نفسه يقول بحجية الإجماع، لكنه الهوى. يقول أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب لعل الناس اختلفوا. فنقول الجواب على ذلك بأمور: قال أصحابه إن هذا وقع منه على وجه الورع لجواز الخلاف، يعني كان أحمد يقول ذلك تورعا لجواز وقوع الخلاف، أو قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف فلا يعرف الخلاف، يقول هذه المسألة مجمع عليه وهو لا يعرف خلاف السلف. وقيل لأنه كان إذا ذكر الحديث يعارض بالإجماع، فيقول إجماع من؟ إجماع أهل المدينة، إجماع أهل الكوفة، حتى قال ابن علية والأصم يذكرون الإجماع، يعني المعتزلة كانوا يحتجون بالإجماع على القول بخلق القرآن وعلى الضلالات والهوى الذي كانوا ينشرونه بين الناس، فقال من ادعى الإجماع يعني في مثل هذه الأمور فهو كاذب. وقيل ينفي إمكان العلم بإجماع غير الصحابة لتعذر ذلك، قلنا لاتساع رقعة الإسلام، لكن الإجماع حجة متفق عليها في دين الله، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة وأئمة المذاهب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا ومعذرة للإطالة. لسه فيها أسئلة كمان؟